تقرب إليهم، فإذا بهم قد انتظروا عند أبوابها، والمؤمنون ينتظرون. ماذا ينتظرون؟ لها 8 أبواب. كيف هي؟ مغلقة. ما حجمها؟ ما بين مصراعيها مسيرة 40 سنة، تمشي 40 سنة ما تصل للطرف الآخر. تخيل عظمها، يخرج منها ريح يوجد من مسيرة كذا وكذا مسافات بعيدة. يتقدمهم أفضلهم عليه الصلاة والسلام. من هو؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي كنت طالما أتبعه، أسأل عن سنته، أسأل عن هديه، أحب أن أقتفي أثره، أسأل كيف كان يقرأ، كيف كان يصلي، كيف كان يتوضأ، كيف كان يعلم الناس، كيف كان كل هديه أسأل عنه. الآن رأيته بعيني، يتقدم الناس فيقبض على حلقة من حلقاتها فيطرق الباب، والأمر حقيقة. ادعو الله أن تكون منهم. فيطرق الباب فيقول الملك: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. انظر إلى التواضع، أنا محمد. فيقول له الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فإذا بالباب يفتح والناس ينظرون، الله أكبر. هل تظن أنك سوف تتخيل كيف يفتح الباب؟ أم ماذا يكون داخل الباب؟ مهما تخيل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كم هو الأمر سريع، لن ندخل في تفاصيل الجنة، ولكن لمحة سريعة، لمحة سريعة. إذا دخل أهل الجنة، إن أول زمرة يدخلونها كصورة القمر ليلة البدر. تخيل كالقمر، وما أجمل من القمر. يدخلونها تظن ماذا يرون فيها؟ إذا رأيت إلى صورهم وهم يدخلونها: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. يدخلون، إذا رأيت ماذا ترى؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، نعيما وملكا كبيرا. 4 أنهار، تخيل، تخيل فقط ولو للحظات، نهر من لبن. هل تتصور هذا؟ نهر من لبن، والله الأمر عجيب. أم هل تتخيل نهر من عسل؟ عسل يجري، ليس أي عسل، عسل مصفى. من الذي صفاه؟ عسل مصفى. تخيل خمر لذة للشاربين، ليس كخمر الدنيا، ماء يجري. أنهار قال بعض السلف لا تجري في أخاديد، تجري على أرض الجنة المستوية. تخيل كيف يجري عليها النهر، أرض مستوية ليست في أخاديد. وماء مسكوب، قال بعضهم ليس في أخاديد، تجري هكذا على أرض الجنة. تخيل هذه الأنهار، ما بالك بالأشجار، ما في الجنة شجرة إلا ساقها ذهب. تخيل ولو للحظات، هل تتصور ظلها 100 عام يجري الجواد المضمر 100 عام ما يقطع هذا الظل؟ هل تتصور هذا 100 سنة يجري تحت ظلها ما يقطعها؟ والله يكفي أن نتخيل هذه النعمة شوقا إلى الجنة. تخيل القصور، طابوقة من ذهب وأخرى من فضة، أخرى من ذهب، أخرى من فضة. أتعرف لماذا؟ لمن أنار الكلام وأفشى السلام. أتعرف لما؟ لمن صلى بالليل والناس نيام. أتعرف لما؟ لمن تعب وظمأ بالهواجر، في النهار يظمأ وفي الليل يقوم. لمن يقرأ القرآن، لمن يطلب العلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم يدخل الجنة، لكن بأي طريق؟ بطريق سهل ميسر تدخل الجنة. أخي الكريم، أتعرف ماذا في الجنة؟ يدخل الرجل في قصره، لك أن تتخيل، ادعو الله أن تكون منهم. إذا دخلت في القصر أخي الكريم ماذا ترى فيه؟ أنت الخيمة ماذا ترى فيها؟ أهلون حور عين، لو أن واحدة منها اطلعت نظرت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض. هل تتصور هذا؟ ولملأته ريحة، لو أن مما يقل ظفر، شوف الظفر، لو تحمل شيء من الجنة بظفرك يخرج من الجنة. أتعرف ماذا يحصل؟ تزخرفت خوافق السماوات. السور واحد لرجال أهل الجنة وليس للنساء، إذا خرج من الجنة طمس نور الشمس. الأمر عجيب يا أخوة. إِنَّا أنشأناهن إن شاء. من الذي أنشأهن؟ إنه الرحمن. أنشأ ماذا؟ أنشأ لك الحور العين تتركها عبد الله لساقطة فاجرة متبرجة، يأتيها أيام في الشهر تنتن، يأتيها عمر يرق عظمها وجلدها، ثم تذهب إلى المقبرة تترك تلك الحور العين لهذه، وعوضك الله بالحلال. عبد الله، كن صادقا مع نفسك، أنصف هذه النفس، اتق الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. إذا كانت هذه الحور العين بتلك الصورة سوف أصف لك ساقها. تخيل، يرى مخ عظمها من وراء اللحم، كيف هي لطيفة ورقيقة. إذا كان الجلد واللحم من رقته لا يمنع، وشفافيته ما يمنع رؤية العظم داخل الساق، كيف هي يا عبد الله؟ لا ترى غيرك في الجنة، ولم ترى قبلك أحد. قاصرات الطر لا ترى غيرك، كأنهن لؤلؤ. أي لؤلؤ؟ مكنون مغطى. ما جمالها، ما حسنها، كل أسبوع تزداد حسنا وجمالا. إلى متى؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أهل الجنة يجتمعون، نعم يجتمعون، يتذكرون ما يحصل في الدنيا. كل واحد يأتي، تذكرون لما كنا نفعل كذا وكذا، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، تذكرون. يأتي رجل فيقول: يا أخوة، كان لي صاحب في الدنيا لا أراه الآن، كان لي زميل في الدنيا، وياي في العمل ولا في المدرسة ولا في الشارع ولا في البيت ولا من الأقرباء، لا أراه معنا في الجنة، أين هو؟ قال قائل منهم في الجنة وهم يتحدث: كان لي قرين، صاحب زميل كان يمشي معي في كل مكان، لكن ترك يوم من الأيام، التزم مع الصالحين فتركه. ماذا قال له؟ يقول: أئنك لمن المصدقين. كان عندما تبت إلى الله ورجعت إلى الله والتزمت مع الصالحين كان يقول: أئنك لمن المصدقين. صدق أنت، من رايح؟ ضيع نفسك، شبابك، حياتك، قاعد في درس ولا في دوانية ولا تربي اللحية؟ يا فلان امش نتمتع، امش نسافر، امش نروح السوق، فلانة وفلانة. يقول: وإنك لمن المصدقين، أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. حتى نموت وحتى يبعثنا الله، وين؟ أيام طويلة، أإنا لمدينون. مصدق الله بيحاسبنا، يا معود حنا مسلمين الحمد لله. بعد لحظة إذا النار تكشف لهم وهم جالسين في الجنة، تكشف لهم النار. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحابه في الجنة: ألا ترون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. رأى صاحبه في قعر النار يحترق يتلظى، نار تلظى نزاعة للشوى، من حرها ينفصل العظم عن اللحم، من حرها تتطاير بشرر كالقصر يأكل ما يسير من فروج الزواني، بل إذا تشقق الجلد وخرج الصديد تسابق إليه أهل النار ليأكلونه، يأكلون طعاما ذا غصة وهو ينظر إليه، يأكل طعاما ذا غصة، إذا ابتلع الطعام من شوك تغص بها الحلوق، يريد أن يشرب الماء فيقترب من الماء ليشرب، فلما يقترب تسقط منه فروة الرأس. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، بماء كالمهل يشوي الوجوه. يراه يحترق في النار فيقول لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ اطلع فرآه في سواء الجحيم. والآن تبدأ المحادثة، ما في الجنة، من في الجنة يحدث من في النار، نعم إنها حقيقة، تحدث فلان، نعم تحدث فلان، اللي طالما كان يجرك عن الهداية يمنعك منها، يصدك عن الصلاة، يشوه لك سمعة الصالحين، يحببك بالنساء، يدعوك للزنا، يدعوك للسفر إلى الحرام، كان طالما يدعوك للحرام الآن تراه وتحدثه وأنت في الجنة. قالت: الله إن كدت لتردين. كدت أن تهلكني معك، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. المشركين، ثم يلتفت إلى من حوله في الجنة فيقول لهم: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم ختم الله بتلك الآية: لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا أخي الكريم قم لصلاة الفجر، لمثل هذا أخي الكريم افتح كتاب الله واقرأ، لمثل هذا أخي الكريم عندما تقول الله أكبر فليكن حقا الله أكبر، لمثل هذا أخي الكريم سلم لسانك من أعراض المسلمين، لمثل هذا أخي الكريم بر بوالديك، صل الأرحام، اترك الفسق الفجر اتركهم واستبدلهم بالصالحين، لمثل هذا فليعمل العاملون. الصنف الآخر وبسرعة جدا حتى ما نطيل عليكم، الصنف الآخر من الناس من هو؟ إنه رجل فاجر، طالما ارتكب المنكرات والمعاصي، طالما وقعت الذنوب، إذا سمع الله أكبر صد وولى، يقوم من فراشه يستمع، حي على الصلاة حي على الفلاح، يرجع وينام، لا يريد أن يصلي، لا يعرف الفجر إلا بعد طلوع الشمس نسأل الله العافية، بل هو يجعل الساعة على بعد طلوع الشمس بعد انتهاء وقت الصلاة. أسقط ركن من أركان الدين، عاق لوالديه، قاطع للرحم، لسانه يفري في أعراض المسلمين يمنة ويسرة، لا يتورع عن أحد سواء كان له فضل أو ليس له فضل في الدين، رجل لا يعرف إلا النساء، إلا الأغاني، إلا المخدرات، إلا الدخان، إلا الربا، إلا المحر، لا يعرف إلا المنكرات، لا يعرف المساجد، لا يعرف التوبة إلى الله ولا يعرف الرجوع إلى الله. يأتيه ملك الموت في غفلة بغتة وروحه تخرج فلتة، أول ما يرى ملك الموت: من أنت؟ ملك الموت المسكين، ما أرجع الأمانات إلى الناس، ما استحل من أعراض المسلمين، ما أدى خمس صلوات، المسكين إلى الآن عنده معاصي، كل ليل يرتكب معاصي، عنده معاصي يظن أن الله لا يطلع عليها. الآن جاء ملك الموت، لعلها سيارة حادث، لعله وهو أمام التلفاز، لعله في سفره إلى الحرام، جاءه ملك الموت. إذا بالروح تتوزع تتفرق في الجسد، فإذا بملك الموت ينزعها نزعا والنازعات غرقا، تتوزع الروح في الجسد فينزعها فتتقطع العروق والمفاصل. تخيل، أول العذاب، أول البشارة، يضربون وجوههم وأدبارهم، الملائكة تنظر إليه، ما باله اسود الوجه، ما باله يصرخ، ما باله، ماذا يحدث له؟ موت طبيعية لكنه يصرخ ويبكي، أتعرف؟ يضربون وجوههم وأدبارهم، من الذي يضرب؟ إنها الملائكة. وذوقوا عذاب الحريق، تجر الروح الملائكة كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. الله أكبر. طالما كان يتطيب ينظر في المرآة، يجمل وجهه، يحس نصف ساعة أمام المرآة، يسافر ويشتري بأغلى الأثمان ما يطيب ويجمل وجهه، إن الله جميل يحب الجمال لكنه فاجر خبيث القلب والروح، خرجت كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، تدافعها الملائكة، تأتي إلى السماء الدنيا، ما تفتح لها، لا تفتح لهم أبواب السماء. بشارة سوء، ثم ماذا بعدها؟ ولا يدخلون الجنة. أعوذ بالله، فإن عرف أن السماء ما فتحت له فليبشر ولا يدخلون الجنة، لكن بشرط يدخلها حتى يلج الجمل في سن الخيار، وأن له أن يدخلها. تطرح روحه إلى أرض طرحا، يقوم فإذا قرع النعال فوقه، والبعض منهم يقولون انغروا بالظاهر، لا ما شاء الله مسلم فلان صالح، انغروا بظاهره ما يدرون ما في باطنه. يقول أحدهم بعد أن تاب، يقول: نبشت 1000 قبر من قبور المسلمين وجدتها كلها قد حولت عن القبلة. 1000، ما بالك بنا أيها الإخوة؟ عثمان إذا ذكر له القبر يبكي حتى تبتل اللحية. نحن نقول عن القبر وصفات الميت وأحواله بعد الموت فلا تنزل منا دمعه، ما الفرق؟ القلوب تختلف، المظهر واحد، اللحى طويلة نعم، والأذن قصيرة نعم، ونطبق السنة الظاهرية وهذا طيب وهذا ممتاز وهذا لعل من الواجبات، لكن المصيبة، كل المصيبة في القلوب، تختلف قلوبنا عن قلوبهم. استمع ماذا يحصل له، ترجع الروح إلى الجسد، يقوم فزع، يأتيه ملكان أسودان أزرقان ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ثم تعاد الأسئلة مرة أخرى: من ربك؟ يقولها كان يذكر لكن نسي، لا أدري، كان يعرف في الدنيا لكنه نسي. ما دينك؟ لا أدري. رسب في الاختبار الثالث ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ لا أدري. فيقول له الملك: هو محمد رسول الله. انطق، أجب بهذه الإجابة. فيقول: كنت أسمع الناس يقولون كلاما فأقول مثلهم. فيقال له: لا دريت ولا تليت. وانتهى الاختبار، إذا بمرزبة على رأسه لو ضرب بها جبل لهده. ثم يعود مرة أخرى فيضرب ضربة ثانية، يسمعه كل من يلي القبر من حول القبر إلى الجن والإنس، ولو سمعه من حول القبر من الجن والإنس لو صعقوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يصيح صيح، تخيل مطرقة، قال بعضهم: لو حملها أهل منى ما استطاعوا أن يحملونها في الحج، لو حملوا هذه المطرقة. ثم بعدها يفتح له باب إلى الجنة: هذا مكانك لو أطعت الله. انظر، انظر القصر. الأمر كان سهل جدا، خمس صلوات افترضهن الله. الأمر سهل، خمس في العمل خمسين في الميزان. سهل جدا، بر بالوالدين، صلة رحم، طيب الكلام، عفو عن الحرام. حرم الله عليك الزنا وأباح لك الزواج بأربعة. الله أكبر، الحلال كثير والحرام قليل، لكنك أبيت. فيغلق له الباب، فيفتح له باب إلى النار: هذا مكانك، قد أبدلك الله به في ذلك المكان. فإذا به يرى، ماذا يرى؟ يرى الشرر يتطاير، سوداء مظلمة، يأكل بعضها بعضا، يرى الحميم، يرى الزقوم، يرى الغسلين. ماذا يرى؟ انتهى الأمر، خلاص. يأتيه من حرها ومن سمومها، ويضيق له القبر حتى تختلف أضلاعه. ثم ماذا؟ يأتيه رجل، تخيل، قبيح المنظر، منتن الريح، منتن الثياب. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله. نعم، كلما اتصل عليك واحد على طول تولي إلى المعصية، كلما فتحت جريدة ونظر دعوة إلى المنكر، نعم، على طول تذهب إليها سريعا إلى معصية الله، بطيئا إلى طاعة الله. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يطيع الله لكن ببطء، يقوم للصلاة لكن وهو كسالى وهم كسالى، ينفق لكن كارح، يصلي يتظاهر بالصلاة أمام الناس، ليس في قلبه حب لله ولا خوف من الله ولا رجاء في رحمة الله أبدا، إنما هي مظاهر، بطيئا في طاعة الله. إذا به يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هل ينام؟ هل الوقت عليه قصير؟ لا والله، يجلس مع هذا الذي بجنبه والقبر قد اختلف عليه حتى اختلفت أضلاعه، ويأتيه من حر النار ومن سموم النار إلى قيام الساعة. ثم بعدها إذا بالقبر ينشق، فيقال، فيخرج من قبره، ماذا يقول؟ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيرد عليهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يخرج، ماذا يرى؟ الناس يخرجون من قبورهم، تضع كل ذات حمل حملها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الطفل الصغير اللي عمره ما أذنب، ما كتبت عليه سيئة، يشيب شعره، ما بالكم بالذي يأتي في الليل ويغلق الباب ويفعل ما يفعل؟ ما بالكم بالذي لا يصلي الفجر إلا في الشهر مرة ومرتين؟ ما بالكم بالذي يجلس ويغتاب الناس أسهل ما عنده؟ ما بالكم عباد الله بمن يعق والديه، تقول لأم: أم افعل، يقول: لا ما أفعل، بطاعة الله وهو لا يفعل. ما بالكم إذا كان الطفل الصغير يشيب شعر رأسه؟ أيها الناس، هلموا إلى ربكم يقف 50,000 سنة. قف لحظات تفكر، ما معنى 50,000 سنة؟ كم سنة عشت أنت الآن؟ 20-30؟ هل تحملت؟ اسأل من عمر 70-80 سنة، ماذا يقول؟ مللت والله، مع أنه ينام ويتنعم ويشعر ببعض النعيم، وهذا يقول: مللت من الدنيا. ما بالك بمن يقف على رجليه 50,000 سنة؟ تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لو كان تحت الظل هان الأمر، تخيل تحت الشمس مقدار ميل، والعرق يتصبب على قدر الذنوب، ويرى أولئك تحت الظل، لا حول ولا قوة. في ذلك اليوم تبدأ الحسرات، بعضهم يبكي فيقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يا حسرة، كان يدعون لي الصالحين، كان يقولون لي: تعال معنا، الدرس ولا المسجد ولا الصلاة ولا العمرة، كان يدعوني إلى الصلاح. يا حسرتها، هل تنفع الحسرة؟ وأنذرهم يوم الحسرة، سماه الله يوم الحسرة، كل الناس يتحسرون، بل ترى بعض الناس من شدة الحسرة يضع الواحد منا إذا تحسر عظم على أصبع أو على أصبعين أو ثلاث، هذا يدخل كلتا يديه في فمه، تخيل كلتا اليدين يدخلها في الفم ثم يعض عليهما. ويوم يعض الظالم على يديه ماذا يقول؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا، يدعو على نفسه بالويل بالثبور بالهلاك، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا، يسميه باسمه، نعم زيد وعمر وفلان، الآن لعلك تذكره فلان المقصود، نعم تسميه باسمه يوم القيامة الذي أضلك عن هذا الصراط، الذي أضلك عن الهداية، الذي أضلك عن المسجد وعن قراءة القرآن وعن الصالحين، تذكره باسمي وتدعو عليه يوم القيامة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، كنت صالح حضرت معهم وجلست معهم لكنه أضلني عن الذكر، وبعد الحسرات فإذا به ينادى أين فلان. انتهت 50,000 سنة وجاء الرب ليقضي بين الناس، قبله ماذا يحصل؟ تأتي جهنم، تخيل عبد الله ولو للحظة، تخيل أخي الكريم، يا من لازلت متردد، أتوب ولا ما أتوب، ألتزم ولا ما ألتزم، أحتدي ولا ما أحتدي، يا من لازال مترددا، عبد الله يكفيك هذا التفكر، الناس ينتظرون فإذا بجهنم تأتي، يسمعون صوتها تجر تناديهم تزفر وتشهر، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تجر لها 70,000 زمام، يعني مثل الحزام، تخيل مع كل زمام 70,000 ملك، ما بين شحمة أذنه، هذه بعض الملائكة، إلى عاتقه طرف العاتق، مسيرة 40 سنة أو 70 سنة، تخيل كل زمام 70,000 ملك، أتعرف ماذا يفعلون؟ يجرونها، قال بعضهم لو لم تكن لها أزمة لعتت، ولو عتت لأحرقت كل بر نطاجة، جعل الله لها أزمة من مكان بعيد، إذا رأها الناس ماذا يفعلون؟ يخر جميع الناس حتى الأنبياء يخرون على الركب، يقولون اللهم سلم سلم، اللهم نفسي، اللهم نفسي نفسي، وترى كل أمة جاثية. في تلك اللحظات عندما يرى جهنم، وجيء يومئذ بجهنم، في تلك اللحظة، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر تلك اللحظة عندما كان يأتي في الليل يغلق الباب ويفعل ما يهتم بفرح وبسرور ولا يندم بعدها، يتذكر تلك اللحظة، ما أحد يراه في السوق يختلي فيها ويكلمه وتكلمه ويواعدها وتواعده، يتذكر ذلك اليوم قام للفجر واستمع الأذان ورجع ونام ولا يبالي ولا ندم ولا خاف ولا رق قلبه ولا تاب، يتذكر ذلك المجلس كان يجلس في ذكر فلان ويضحك، أي فلان نعم فيه كذا وكذا، وكان يتخذ الأساليب الشيطانية الخبيثة، نعم فلان جزاه الله خير خوش واحد، لكن يبدأ يستلمه وينهش في عرضه، يتذكر الآن، يتذكر تلك الأوامر التي ما استجاب لها وتلك المحرمات التي انغمس فيها. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، ماذا يقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. نعم والله، هي الحياة، هي الحياة الحقيقية، سل أولئك الذين أقضوا أو قضوا أيامهم مع النساء في السفرات في الزنا في الخنا في شرب الخمور في الأغاني، سلهم، اجلس معهم جلسة، اسألوا هل تحسون حقا بالسعادة؟ لا والله، هم أتعس الناس، أتعرف ما نهايتهم؟ يرمي بنفسه من أعلى شاهد فينتحر. سلوهم في السويد في أمريكا، ما نهايتهم؟ يقذف بنفسه من أعلى شاهد أو يشنق نفسه، لما؟ ما شعر بالسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هل حس في السعادة بالدنيا؟ لا والله، ضيق في الدنيا ثم ضيق في القبر ثم ضيق يوم القيامة ومصيره إلى النار. أما ذلك، سل أولئك ما أسعد يوم عندكم في حياتكم الدنيا؟ يقول إنها ليالي رمضان. أين؟ يقول أنا في المسجد وصلي القيامة، هي أحلى أيام في الدنيا، أحلى الليالي. سله ما أحلى الجلسات، يقول جلسة جلسناها في الحرم، نفتح المصحف نقرأ كتاب الله، هي أمتع أيام الدنيا. سله ما أحلى الكلمات التي خرجت منك، يقول ذلك اليوم جلست أقرأ كتاب الله، هي أحلى الكلمات. ما أحلى مجلس جلسته، يقول مجلس سمعت فيه إلى ذلك الرجل كان يحدثنا وننتصح بكلامه، هي أحلى الجلسات. اسأله عن قلبه، أشرح الناس صدورا، جنة في صدره. وأما الذين سعدوا، يعني في الدنيا وفي القبر، ما مصيرهم؟ ففي الجنة خالدين فيها، سعادة في الدنيا وسعادة يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. أما ذاك فاختار الضيق في الدنيا، فهو ضيق في قبره وضيق في المحشر. لعل الكلام يطول عن مصير الصنف الثاني. في الأخرى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خير. سبحان الله وعلى الإطالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن مشروع نشر الشريط الإسلامي والكتيب الدعوي في لجنة الرميثية للزكاة والصدقات يرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم حول مشروع نشر الشريط الإسلامي والكتيب الدعوي على هاتف 56 57 94 5 أو 56 46 51 0، والدال على الخير كفاعله.